الراوي فيه، ولا بد أن يعرف عين الراوي والمحدث، يعرف عينه ويعرف حاله، فإن مجرد أن يذكر اسمه فهذا معرفة بعينه، لكن أن يعرف بأنه من أهل الحديث وبأنه من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنه أهل لأن يتحمل الحديث، فهذا ما يعبر عنه علماء الجرح والتعديل بمعرفة الرواة، معرفة أعيانهم ومعرفة أحوالهم. ولا بد من تقصي معرفة أحوال الرواة، بحيث إن كانوا ثقات وكانوا حافظين وكانوا ضابطين وكانوا عدولا فإنه يركن إليهم فيما يروون ويؤخذ عنهم ما يحدثون به. أما إذا كانوا غير معروفين سواء من حيث أعيانهم أو من حيث أحوالهم فإن الأولى أن يتوقف عن قبول روايتهم حتى يثبت لنا صلاحيتهم للرواية. هذا هو المنهج الذي بينه الإمام مسلم رحمه الله، وساق فيه الأخبار عمن سلف، فذكر الرواية المرفوعة التي هي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه يكون في آخر الزمان قوم يتصدرون للرواية وليسوا أهلا لها. وهكذا نقل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ما يؤكد هذه الرواية. ثم نقل عن صنيع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وأنه في آخر أيامه كان لا يقبل من الأحاديث إلا ما يعرفه، أما ما لم يسمع به ولم يعرفه ولا يعرف الرواة الذين ينقلونه فكان لا يعبأ به ولا يعتني بسماعي. كل ذلك يؤكد أن الرواية لابد أن تكون عن المعروفين. وكنا قد وقفنا في درس ماض أو في الدرس الماضي الذي عنون أو في الباب الذي عنون له الإمام النووي بقوله النهي عن الحديث بكل ما سمع، وقفنا عند حديث أبي بكر بن أبي شيبة، وهو الرواية الثالثة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الرواية الثالثة وأن الحديث مداره على شعبة، فقد رواه كل من معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن حفص، ثلاثتهم عن شعبة، فمدار الحديث على شعبة. شعبة بن الحجاج يقول حدثنا خبيب، قال شعبة عن خبيب، هكذا جاء في الروايات الثلاثة كلها عن شعبة يرويها عن خبيب بالعنعنة، والعنعنة هنا محمولة على السماع، لأن شعبة بن الحجاج رحمه الله ما كان يدلس، بل إنه كان يمقت التدليس، بل ذهب إلى تجريح من يدلس كما سبق أن عرفنا ذلك عنه. قال عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وقد يقول قائل إن الإمام مسلم كان من المناسب أن يحيل في هذا الإسناد بدلا من أن يفرد ذكره كما فعل في الإسناد الأول والثاني، حيث ذكر الحديث في الرواية الأولى عن طريق عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، ثم أحال الإسناد وقال حاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، لكنه أفرد الرواية الثانية بإسناد مستقل، فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب إلى آخر الحديث. ولعل السبب في ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله كان قد اشترط في بداية كتابه أنه يختار من الأحاديث أقواها، ويختار من الروايات أزكاها، فإذا تقصى تلك الروايات أتبعها برواية من يكون في ضبطه شيء. وهذا ظاهر في النظر في هؤلاء الرواة الثلاثة الذين نقلوا الخبر عن شعبة ابن الحجاج رضي الله عنه ورحمه الله، فإن عبد الرحمن بن مهدي وإن معاذ بن معاذ العنبري قد عرفنا في تراجمهم أنهم كانوا من المرتبة الثانية، يعني الذي إليهم المنتهى في الحفظ والضبط والإتقان، بخلاف علي بن حفص، فقد ذكر الحافظ بن حجر أنه صدوق. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الرواية وإن رواها علي بن حفص وهو صدوق، إلا أنها اكتسبت الصحة من متابعة علي بن حفص لكل من عبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ العنبري. لكن لما اشترط الإمام مسلم أنه يبدأ بروايات الثقات ثم يتبعها بروايات من عرفوا بالعدالة وبالضبط وإن خف، فقد حقق هذا المنهج في هذه الرواية حيث أفردها وساقها بعد الرواية الأولى. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثل ذلك. وقد مر بنا أن الإمام النووي رحمه الله قال جرت عادة أهل الحديث إذا كان لفظ الحديث واحدا فبدلا من أن يعيدوا ذكره أن يقولوا بمثل ذلك، أما إذا كان ثمة خلاف في اللفظ ففي الغالب يستخدمون غير هذا الأسلوب، كأن يقول نحوه أو شبيها منه. أما إذا قال بمثل ذلك فالغالب أن اللفظ واحد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول فيه عمر أن من يحدث بكل ما سمع يتهم بالكذب، لأن ما يسمعه من الناس قد يكون ثقات وقد يكون غير ثقات، قد يكون حفظ ضابطين وقد يكون ضعفاء، فينبغي لمن سمع حديثا خاصة إذا كان هذا الحديث مما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإنسان أن يحدث بكل ما سمع حتى يتأكد ويغلب على ظنه أن ما حدث به ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدث به. أما إذا تردد في ذلك أو شك أو غلب على ظنه عدم الصحة فلا يجوز له أن يحدث به، لأن من يحدث به يكون أحد الكاذبين فيما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم بهذا الإسناد. فيحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال عنه: إنه ثقة ثبت إمام، وهو من الطبقة العاشرة، يعني من شيوخ أصحاب الكتب الستة، أخرج له البخاري ومسلم، وأخرج له الترمذي والنسائي، 4 من 6، يعني إن أبا داود وابن ماجه لم يخرج له، وهو من المرتبة الثانية ومن الطبقة العاشرة. يقول يحيى بن يحيى: أخبرنا هشيم، وهشيم ابن بشير ابن القاسم ابن دينار السلمي أبو معاوية ابن أبي خازم الواسطي، قال: ثقة ثبت. لكن هشيم رحمه الله كان كثير التدليس، وروايته هنا عن سليمان التيمي بالعنعنة، فالتدليس فيها محتمل. لكن مر بنا ما قاله الإمام النووي أن ما جاء في الصحيحين من روايات المدلسين بلفظ العنعنة يحمل على السماع في الغالب، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هشيم أيضا يتصف بصفة أخرى غير التدليس، تلك هي الإرسال الخفي. قال: كثير التدليس والإرسال الخفي. والإرسال الخفي هو رواية فيها انقطاع. الإرسال في إطلاقه عند علماء الحديث قبل أن يستقر الاصطلاح على أن المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلقون الإرسال على كل انقطاع، إذا لم يسمع الراوي من شيخه وروى عنه بصيغة توهم السماع كأن يقول عن فلان أو قال فلان، يسمونه إرسالا، فيدخل التدليس فيه، ويكون التدليس أحد أفراد الإرسال، وكل انقطاع يسمى إرسال. لكن بعد أن استقر الاصطلاح أطلقوا الإرسال على قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الانقطاع ما بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإرسال فيقسمه العلماء من حيث ظهوره وخفاؤه إلى قسمين: الإرسال الجلي، وهو أن يروي الراوي عمن لم يدركه، أن يروي عمن لم يدركه، كأن يروي عن شيخ مات قبل أن يولد، أن يروي عن شيخ مات قبل أن يصل البلد، أن يدخل البلد. فهنا الانقطاع ظاهر من خلال المقارنة بين دخوله البلد وموت الشيخ، أو بين موت الشيخ وولادته، يسمونه بالمرسل الجلي. أما المرسل الخفي فأن يروي عن من أدركه لكنه ما سمع منه، يروي عن من عاصره، كأن يتعاصر الراويان، يعني يعيشا في عصر واحد الراوي وشيخه، وقد يكون في بلد واحد لكن ما التقيا، ولم يسمع التلميذ من ذلك الشيخ. فالمعاصرة بينهما توهم السماع، وعدم اللقاء يؤكد الانقطاع. فلذلك إذا روى عمن أدركه ولم يسمع منه يسمى إرسالا خفيا، كما يذكرون ذلك في رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن الحسن البصري أدرك أبا هريرة وتعاصر لكنهما ما التقيا. لما كان أبو هريرة رضي الله عنه في البصرة لم يكن الحسن إذ ذاك، ولما جاء الحسن إلى البصرة ما كان فيها أبو هريرة. فالمعاصرة تجيز أن يروي عنه، لكن حيث ثبت عدم اللقاء فتكون الرواية من باب الإرسال الخفي. والفرق بين الإرسال الخفي والتدليس أن المدلس يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع، فهو قد سمع منه في الجملة لكن يروي عنه أحاديث ما سمعها منه وإنما أخذها بالواسطة، فهذا الذي يسمى بالتدليس. فبين التدليس والإرسال الخفي عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، لأن الإرسال الخفي تعاصر الراويان وإمكان السماع منه قائم، لكن الواقع أنه لم يسمع وروى عنه، فيكون هذا إرسالا خفيا. هذا ما أراد في تعريف هشيم بأنه كثير التدليس والإرسال الخفي. قال عن سليمان التيمي، وسليمان التيمي قال فيه الحافظ ابن حجر هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، قال نزل في التيم، يعني نزل في منازل قبائل التيم، وليس هو منسوبا إليهم، لكن لما نزل عندهم نسب إليهم. قال نزل في التيم فنسب إليهم، وصفه بأنه ثقة عابد فهو من المرتبة الثالثة. قال إنه من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين. مات سنة 43 و100، وقد روى له الجميع. فسليمان التيمي من التابعين، يروي عن أبي عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل، ويضبط اسمه في مل، يقول الميم مثلثة، ومعنى مثلثة يعني يجوز ضمها وفتحها وكسرها، فتقول عبد الرحمن بن مل وعبد الرحمن بن مل وعبد الرحمن بن مل، فيها الوجوه الثلاثة. قال عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي، وصفه بأنه مخضرم، يعني من كبار التابعين الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما حظي بلقائه صلى الله عليه وسلم. مخضرم من كبار الثانية. قال ثقة ثبت عابد. مات سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى له الجميع. فلاحظنا ان هذا الاسناد رواته كلهم من الثقات، وفيه ان يعني رواية تابعي عن تابعي، رواية تابعي عن تابعي، لان هشيم من الطبقة السابعة وهي طبقة اتباع التابعين. يقول ابو عثمان النهدي رضي رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب، يعني يكفي ان ينسب الانسان او هذا الشخص الى الكذب ان يحدث بكل ما سمع، لانه يحدث بكل ما سمع، ففيه انكار على من يحدث بكل ما سمع، بل ينبغي له ان يتحرى فيما يحدث به ما بين الصحيح، وما يفرق بين ما صح وما لم يصح. ثم قال رحمه الله قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، نعم يعني سامع اي حديث ها؟ النسخة التي بين ايدينا هي بدأت برواية ابو الطاهر. قال وحدثني ابو الطاهر، يقول الامام مسلم رحمه الله وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن سرح قال قال اخبرنا ابن وهب قال قال قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. فهذا القول مقطوع، لانه من كلام الامام مالك رحمه الله، ومالك رحمه الله من اتباع التابعين. وكأن الإمام مسلم رحمه الله أورد في هذا الباب حديثا مرفوعا وآخر موقوف وآخر مقطوع. شيخ الإمام مسلم في هذا هو أبو الطاهر، قال هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري قال ثقة من الطبقة العاشرة مات سنة 50 و200، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فهو من رجال مسلم وليس من رجال البخاري. قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد، قال من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100 وقد روى له الجميع. وعبد الله بن وهب هذا صاحب كتاب الجامع، وله كتاب اسمه الموطأ، الموطأ لابن وهب، وهو من فقهاء من فقهاء أهل مصر رحمه الله، وممن تتلمذ على الإمام مالك رحمه الله. ولهذا هنا ينقل هذا الأثر عن مالك، قال لي مالك رحمه الله اعلام الى اخر الاثر. ومالك بن انس ابن مالك ابن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله المدني الفقيه امام دار الهجرة، هكذا لقبه الحافظ ابن حجر، ويالمراد بدار الهجرة يعني المدينة، أي إمام أهل المدينة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين. قال البخاري يعني في وصفه وفي تعديله، قال أصح الأسانيد كلها يعني على الإطلاق، مالك عن نافع عن ابن عمر. ولذلك سمى أهل العلم هذا الإسناد بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو من الطبقة السابعة يعني طبقة صغار أو أوساط أتباع التابعين، مات سنة 79 و100 وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. يقول مالك رحمه الله يعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع. وكان مالك رحمه الله من عادته أنه لا يحدث إلا عن الثقات، ولهذا قد يتحمل روايات كثيرة إلا أنه لا يحدث إلا بما صح. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول عن مالك ما يعني تحت أديم السماء كتاب أكثر صحيحا بعد كتاب الله من كتاب مالك وكان ذلك على زمنه رحمه الله. فلما ألف الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، حيث جرد الصحيح ولم يذكر فيه غير ما صح، بل إنهم اقتصروا فيه على ذكر المرفوعات، وما ذكر يعني من غير المرفوعات فإنما هو على سبيل التبع، لا أنه مقصود أصلا في التأليف. لذلك قال أهل العلم بعد أن ألف الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، وإلا فإن هذا الوصف كان قد وصف به كتاب الإمام مالك. نعم. ها ماني سامع. ايش تقول بالنسبة لإيه؟ ما اسمع ما تقول. ها ما اعرف ماني سامع، بعدين اعيد السؤال. قال ام انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا، يعني لا يكون الشخص اماما في الحديث وهو يحدث بكل ما سمع. ايش السؤال؟ ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع. من قال ان الحفاظ يحدثهم بكل ما سمعوا؟ هو ليست مشكلة الحافظ انه هو متقن، لكن ما يسمعه هل كل شيوخه من المتقنين؟ ليس كل الشيوخ الذين يسمع منهم، لانه كان الناس يسمعون من الثقة ومن غير الثقة، لكن اذا ارادوا ان يحدثوا اقتصروا على ما سمعوه من الثقات. ولذلك الامام مالك رحمه الله سأله رجل عن راوٍ هل هو ثقة، فقال له هل رأيته في كتبي، يعني هل رأيتني اروي عنه؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فمعنى ذلك أن مالك رحمه الله ما كان يروي إلا عمن يثق به، لكن هذا لا يعني أنه لم يتحمل عن غيره. والإمام مالك رحمه الله كان يقول أدركت 70 رجل في هذا المسجد لو أقسم أحدهم على الله لا بره، لأنهم عرفوا بالغفلة وبعدم حفظ الحديث. فليس يعني، وكلامه الذي يقوله هنا يعني هو نفسه طبقه، فيقول ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا إذا كان يحدث بكل ما سمع، بل عليه أن يتخير فيما يحدث به. البلاغات التي حدث بها مالك شيوخه فيها ثقات، لكن هو يرى أن المرسل حجة، ما دام الرواة بين هذا الشيخ وبين النبي عليه الصلاة والسلام هو يرى أنهم ثقات، ولذلك حدث بها بلاغات. لكن من جاء بعده وصلوا هذه البلاغات، يعني تتبعوها في كتب الحديث، تتبعوها في الروايات، فوجدوا أن هذا الشيخ الذي روى عنه مالك وحذف الإسناد ورواه بالبلاغ وجدوا لها اتصالا في كتب الحديث، إلا 4 أحاديث كما يذكرون أنهم ما وجدوا لها اتصالا، لكن هي باعتبار روايات مالك، مالك وثق بالشيوخ الذين حدثوه بها، ولذلك هو لم يخرج عن منهجه وشرطه. قال رحمه الله أعني مسلما، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فهذا الأثر مروي عن عبد الله بن مسعود وهو مطابق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث شيخ الإمام مسلم فيه محمد بن المثنى، وقد مر بنا ترجمة محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري الشهير بالزمن، قال ثقة ثبت، فهو من المرتبة الثالثة ومن الطبقة من المرتبة الثانية ومن الطبقة العاشرة، وهو شيخ لأئمة الحديث، فأصحاب الكتب الستة كلهم يروون عنه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهكذا مر بنا ترجمة عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، قال ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال وبالحديث. وقد نقل ذلك عن ابن معين وهو من أقران أيضا الإمام أحمد رحمه الله، يقول عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، والمراد بسفيان سفيان الثوري، مر بنا حتى إنه وصف رحمه الله بأنه أمير المؤمنين في الحديث، بأنه أمير المؤمنين في الحديث، يعني إنه من المرتبة الثانية. قال عن أبي إسحاق وأبو إسحاق والسبيعي وهو عمرو، وهو عبد الله أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله ابن عبيد ابن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي، قال ثقة مكثر يعني من الرواية، عابد من المرتبة الثالث من الطبقة الثالثة يعني من أوساط التابعين، لكن يعني كان له إشكال وهو أنه اختلط في آخر عمره، اختلط بأخرى، روى أو توفي سنة 29 و100، وقد روى له الجميع، وذلك لأن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله ميز أهل العلم بين رواياته، ميزوا رواياته قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ولذلك من عرف وميز روايته قبل الاختلاط وروى عنه فروايته مقبولة، ومن هنا أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو من أوساط التابعين. يقول رحمه الله عن أبي الأحوص، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك ابن نضلة الجشمي، أبو الأحوص الكوفي مشهور بكنيته، ثقة من الثالثة يعني من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين، أخرجه له الإمام البخاري لكن في كتاب التاريخ الكبير ولم يخرج له في الصحيح، وأخرج له مسلم وروى له الأربعة يعني أصحاب السنن. فنلاحظ في هذه الرواية أن كل من أبي إسحاق وأبي الأحوص من علماء التابعين يروي بعضهم عن بعض عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، يعني الذين دخلوا في الإسلام وكبار علماء الصحابة رضوان الله عليهم. مات سنة 32 من الهجرة، وقد روى أصحاب الكتب الستة حديثا. يقول رحمه الله: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ثم نقل الإمام مسلم رحمه الله هذا القول عن عبد الرحمن بن مهدي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. ومعنى يمسك يعني يمتنع عن رواية بعض ما سمع إذا كان الرواة غير ثقات. فهذا القول منقول أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو يمثل طبقة تبع أتباع التابعين. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعلت، فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. هذا القول من كلام القاضي إياس، وقد ساقه الإمام مسلم بسنده. أما يحيى بن يحيى فقد مر بنا أنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لبعض أصحاب الكتب الستة، وهو نيسابوري. قال: أخبرنا عمر ابن علي بن مقدم. وعمر ابن علي بن مقدم هو عمر ابن علي بن عطاء ابن مقدم بصري، قال: أصله واسطي ثقة، لكن كان يدلس تدليسا شديدا من الطبقة الثامنة. توفي سنة 90. وقد عرفنا في درس ماض أن الوصف بالتدليس يعني ليس عيبا وليس جرحا، وهذا أسلوب كان يستخدمه بعض المحدثين، لكن علماء الحديث يأخذون بالأحوط فلا يقبلون منه إلا ما صرح فيه بالسماع. قال: أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين. وسفيان بن حسين بن حسن أبو محمد الواسطي ثقة، لكن في غير الزهري، كأن روايته عن الزهري فيها شيء، ولعله يعني روايته عن الزهري لم توثق لصغره، حيث إنه من الطبقة السابعة والزهري من الطبقة الرابعة، فبينهما يعني بون، ولعله روى عنه وهو صغير، لذلك تكلم أهل الحديث في روايته عن الزهري. أما في روايته عن غير الزهري فرواية صحيحة. وهنا سفيان إنما يروي هذا الخبر عن إياس ابن معاوية، فليست الرواية عن الزهري، ولذلك لا يلحقها شيء من الضعف. وإياس ابن معاوية قال ابن قرة ابن إياس المزني أبو واثلة البصري القاضي المشهور المعروف بالذكاء، قال ثقة من الطبقة الخامسة. يقول إياس يريد أن يختبر سفيان، قال إني أراك قد كلفت، ومعنى كلفت يعني اهتممت واختصصت بعلم القرآن، يعني بقراءة القرآن وبتفسيره، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت، يعني هل ما تتتبعه من أخبار في تفسير القرآن هل هو مما صح أو مما لم يصح. قال ففعلت، يعني قرأ عليه سورة وفسرها، فقال لاحفظ، يعني كأنه أقره على ما حدث به، لكن أراد أن يوصيه بهذه الوصية، قال احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة، والمراد بالشناعة يعني الإكثار من الحديث، فإنه قلما حملها أحد، يعني قلما أكثر أحد من الرواية في الحديث، يعني بأنه حدث بكل ما سمع إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه، لأنه قد يروي عن غير الثقات. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. ونلاحظ هنا أن الإسناد فيه قرن، قرن الإمام مسلم رحمه الله بين شيخين، أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. أما أبو الطاهر فقد مر بنا أنه أحمد بن عمرو، وأما حرملة بن يحيى فهو حرملة بن يحيى بن حرملة ابن عمران التجيبي أبو حفص المصري، قال صاحب الشافعي. ويريدون بقولهم صاحب الشافعي يعني من تلاميذ الشافعي الخاصين، من تلاميذ الشافعي